حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. هذا يدل على أن الرسول يبادر بصلاة العصر، وأن من المساجد من يؤخر في صلاة العصر، لأنهم يخرجون من المسجد النبوي إلى بني عمرو بن عوف فيجدونهم يصلون العصر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.